ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة. وأيضا فإن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده. وقوله فهم ظالمون لنفسه إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم وإما أن يرجع إلى العباد. ورجعوه الذين اصطفاهم أولى لوجهين، أحدهما أن القول ومنهم مقتصر ومن سابق إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد. فكذلك قوله تعالى فهم ظالمون لنفسه، ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد، لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين الكتاب لا بيان أقسام العباد، إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الفاء الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره. وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصر وسابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، وهذا معنى الكلام عندكم، ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام، وهذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره. الثاني أنك إذا قلت أعطيت مالي للبالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر ومسرف، هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة الأولاد؟ بل لا يفهم منه أو لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة، ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا. قالوا وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالم لنفسه لأن الاصطفاء والاختيار، فجوابه أن كون العبد مصطفى لله وليا لله محبوبا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على صفة منزلة العبد وتقريب الله له، لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي. ليس معنى هذا أن الاصطفاء يكون المعصوم فقط من الذنوب والمعاصي، بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه، حتى الصديقية على يعني مراتب بعد النبوة لا تنافي ظلمه لنفسه. ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم للنفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك. طيب، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي إذا استغفروا، ويجزيهم أجرهم الأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها، ولا ريب أنها ظلم للنفس. وقال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، وقال تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصدقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه، علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابا، إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا، ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه، كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة ومبغوضا له من جهة أخرى. وهذا عبد الله بن حمار كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة لكونه عافيا، ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة، ولهذا نهى النبي عن لعنته وقال إنه يحب الله ورسوله. فهو محبة الله ورسوله يحب الله عز وجل لهذا، ولكونه عاصيا